تشير إلى اثنين تخاطب اثنين ذانكما ذانكما تخاطب اثنين تشير إلى ثنتين لا لا تانكما تانكما أولا لأن ابن مالك يقول وذاني تاني للمثنى المرتبع لكن ذاني المذكر تاني للمؤنث فتقول تانكما. طيب جماعة الذكور يشير إليه بماذا؟ أولئكم صح؟ خطأ خطأ أولئكن أولئك بس ها؟ صحيح لأني مشير إلى جماعة الذكور أخاطب رجلا واحد فأقول أولئك أولئك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. طيب هل يصح أن أقول أولى أصحاب زيد أولى أصحاب زيد ها؟ ما أصلح إيه قصر ها؟ أولى أصحاب زيد إيه؟ يجوز ما هو الدليل من كلام من كلام العلماء نعم والمد أولى فيجوز أولى ويجوز أولائي ها ويجوز أولاك يجوز لكن مع اللام لا ما صح تقول أولالك نعم ما يخاف بحاجة يشير إشارة عامة مثل قوله تعالى هذه إنما هذه حياة الدنيا لعب مو بلازم من يخاطب كاف الخطاب ما تأتي دائما يقول ما تأتي كاف الخطاب إلا إذا كان المشار إليه بعيدا على سننت بالمخاطب أما الأسفار القريب ما يمكن تأتي بكاف الخطاب اللهم إلا إذا أريد بيان علو منزلة المشار إليه يمكن مثل ذلك الكتاب هنا. طيب إذن اسم الإشارة أولى أو أولائي لمن؟ للذكور وللإناث؟ للجميع. وبأولى أشر لجمع مطلقة لكنها ما تكون إلا للعقلاء ما تكون أولائي إلا للعقلاء ما تكون في العقلاء فهمتم؟ فتقول هذه الديار ولا تقول أولئك الديار إلا نادرا جدا كما في قول الشاعر ثم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولئك الأيام ما قال بعد هذه الأيام ها؟ طيب في القرآن وتلك الأيام نداولها ولم يقل أولئك الأيام نعم. طيب الرابع الموصول زين اسم الإشارة مبني ولا معرب مبني إلا المثنى ففي خلاف والراجح إعرابه اسم الموصول أيضا ذكرنا أنه للمفرد والمثنى والجمع المذكر والمؤنث وأنه قسمان خاص ومشترك. طيب المشترك يا فهد من ولا من من وما وأي وأل وذا بعد ما استفهامية ومن الاستفهامية والسادس ستة ها؟ ذو عند طي ذو عند طي وتذكر قول الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي